خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها المستني، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ أولا اعلم رحمني الله وإياك أنك واقع في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فما بعد الزوجة وملك اليمين يعد بغيا ويلام عليه صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالأمر بالعفاف في الآية يقتضي الصبر عما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي حماية. رواه البخاري. هنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، جعل خيارا واحدا لمن لم يستطع الزواج، وكان له خياران: الأول الاستمناء وهو الأيسر، الثاني وهو أن يصوم وهو الأشق. فأما ترك الأيسر وأخذ بالأشق، علمنا أن الأيسر هنا إثما، لأنه ما يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاقلع واستعن بالله عز وجل، وتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيك من هذه المعصية، ووالله الكريم لا يرد السائلين. تب وأر الله من قلبك خيرا، والله لا يرد الصادقين بل يصدقهم سبحانه جل في علاه. إياك حبيبي، إياك أخي، والنظرة المحرمة، فهي بداية لكل شر، فهي سهم من سهام إبليس السامة التي تدمر الإنسان وتعود عليه بالخسران. واعلم أن هذه الفعلة يتنزه أهل المرؤة عنها فضلا عن ضررها الطبي عن الجسد أو الحالة الجنسية، فضلا عن الضرر الذي يصيب دين مرتكب هذه الفعلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عافانا الله وإياكم وكل مبتلى، فاللهم طهرنا ظاهرا وباطنا. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.